ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد إخوة الكرام على موعد مع درس جديد من دروس شرح متن أبي شجاع بشرح كفاية الأخيار وندخل إن شاء الله في فصل جديد وهو فصل المسح على الخفين وقول المتن عليه رحمة الله تعالى والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة وأن يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين وأن يكونا ممن يمكن متابعة المشي عليهما. طيب أولا المسح على الخفين المعنى المسح هو إمرار اليد على الشيء إمرار اليد على الشيء مبتلا بالماء وهذا معنى المسح عموما إمرار اليد على الشيء مبتلا بالماء والخف الملبوس الذي سيأتي مواصفاته هو المعلوم الذي يغطي الكعبين المسح على الخفين جاء تيسيرا من الله عز وجل ورحمة للعباد ورفعا للحرج عنه نقرأ الشرح الكفاية قال والمسح على الخفين الأصل فيه جواز المسح ما رأى الأصل في جواز المسح يستدل الآن على أدلة على جواز المسح على الخفين ما رواه مسلم عن جرير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ومسح على خفيه وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول للمائدة فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح إيش يقصد إن حتى هذا الحديث قدمه لأنه يقطع الشك لمن قال بأن آية المائدة تنسخ مسح القدمين على أن فيها غسل الرجلين على فهنا كان إسلام جرير بعد نزول الآية فلما رأى أن مسلم فعل ذلك فدلال على أن الآية هذه ليست ناسخة للمسح على الخفين بل هذا أصل والمسح على الخفين بدل أو رخصة لذلك كانوا يقدمونها لأنهم يقطع مسألة الكلام على مسألة أن هذا منسوخ بآية المائدة وهذا حقيقة هذا الحديث وفي حديث أخرى سنبينها بس نقرأ هو أتى به يعني قال النووي وغيره وأجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي والله أعلم يعني وبعد أن نقل الحديث كان هذا إثبات المسح على الخفين من السنة نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع عن أهل العلم على جواز المسح على الخفين ويمكن يستدل من الكتاب أيضا من يعني قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بقراءة الكسر قراءة الكسر للأرجلكم مش أرجلكم لأن أرجلكم هتبقى على الغسل على معطوفة على المغسول أرجلكم بالكسر يبقى معطوفة على الممسوح لا قراءة عند بعض أهل العلم وهي باتفاق المحققين من أهل التفسير أن هناك قراءة بالكسر فهنا لما تحمل هذه على المسح على الخفين هتحمل بالكسر على أنه مسح على الخفين ليس طبعا المسح على القدم فهنا يستدل للمسح على الخفين أيضا من قوله تعالى وأما السنن فقد قدمنا كما قال الشارح حديث جرير لكن هناك أيضا سنة قولية وسنة فعلية السنة قولية من حديث علي رضي الله عنه وارضاه وحديث صفوان بن عسال وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر للمقيم أن يمسح على خفيه يوم وليل وللمسافر ثلاثة أيام ولليليهن. يبقى هذه قولية، سنة قولية، هذه أيضا يستدل لها على جواز المسعى على الخفين. والسنة الفعلية من حديث حذيفة وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عن الجميع، وحديث أنس أيضا، كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسعى على الخفين. حديث المغيرة بن شعبة في غزوة تبوك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى حاجته وتوضأ أهوى المغيرة رضي الله عنه لينزع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فلينزع الخف منه، فقال النبي لا، ومسح على خفيه، فلم ينزعه ومسح. ومن حديث هذه كلها سنة فعلية، من حديث حذيفة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليه فبال وهو قائما، طبعا هذه مسألة أخرى، ثم أخذ الماء فتوضأ، قال فغسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ومسح على خفيه. فهنا نقل حذيفة أيضا رضي الله عنه فعل النبي صلى الله عليه، فأصبح عندنا سنة قولية النبي صلى الله عليه وسلم، سنة فعلية متعددة في ذلك. ثم كما نقل النووي حذيفة أنس، بس ما أذكر الرواية الحقيقة، لكن هو له رواية أيضا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ فمسح. وأجمع أهل العلم في الجملة كما قال النووي وغيرهم نقل الإجماع على مشروعية المسح على الخفين، إلا ما ورد عن مالك، وهذا فيه نظر سيكون حتى يقول الإجماع، لكن هو ورد عن مالك إن له في هذه المسألة ستة أقوال. يعني مالك يمكن عشان ما نخرج برا المذهب، لكن إحنا عشان إنه نقل الإجماع ورد إنه ليه ستة أقوال في المذهب. قال الجواز مطلق والمنع مطلق، وجواز للمقيم دون المسافر، ويجوز للمسافر دون المقيم على الكراهة، والجواز بالتأقيت، يعني بالتوقيت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، ولكن الحق اللي رجحه ابن عبد البر في الاستذكار على أنه وافق أهل السنة وقال المعتمد على أنه يجوز الجواز. إذن يعني لم نخرج من الإجماع، نوهنا عنه فقط. الرد على من قال بأن أحاديث المسح منسوخة لأن الشيعة كما سيبين والرافضة سنقرأ أنكروا مسألة المسح، هو حديث جليل، حديث جليل، لذلك وصدر به هنا الباب ليش ليرد على مسألة أنه أن المسح نسخ بآية المائدة. فلما قال يعجبهم حديث جليل لأن جليل أسلم بعد نزول رضي الله عنه وبعد آية المائدة، فنقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بعد نزول الآية، فدل ذلك على أن الآية ليست لم تكن هي التي نسخت الحديث، بل أن الحديث الآية كما على الغسل على غسل القدمين، والأحاديث هذه على المسح على المسح الخفين، والاثنين مشروع يعني جاء بهم الشرع فلا نسخ في ذلك. قال وأنكر رافضة ومن الزمن ده هو يعني اللي هو الشيخ الكبير الزمن اللي هو العجوز الزمن وأنكر الرافضة ومن تبعه من تبعهم الجواز، وكذلك الشيعة والخوارج. وقلنا قول شاذ عن مالك لم نثبته. قال الحسن البصري حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين، وقد روى المسح عن من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلائق لا يحصون. نعم، هل الغسل أفضل؟ لأنه الأصل، وبه قالت الشافعية وجماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أم المسح أفضل؟ وبه قال جمع من التابعين منهم الشعبي وحماد والحكم، والحكم فيه خلاف. وعن أحمد روايتان وهو أيضا عند الحنابلة، والراجح منهما المسح أفضل، والثانية هما سواء، واختاره ابن المنذر من أصحاب الشافعي والله أعلم. وفي أحاديث سنوردها في محلها إن شاء الله تعالى. يبقى الخلاف في مسألة هل الغسل أفضل غسل قدمين ولا المسح أفضل. المذهب عندنا والشافعية كما نقل الشارح وجماعة من الأصحاب عمر بن الخطاب وابن عمر غير ذلك قالوا بأن الغسل أفضل لأنه الأصل، فالأصل يكون أفضل. الحنابلة لهم روايتان، والمعتمد عند الحنابلة أن المسح أفضل على أنها رخصة وأن الله يحب أن تؤتى رخصة، فيرون بأن المسح أفضل، والراجح منهما عندهم هذا، والثانية عندهم الراجح أن المسح أفضل ورواية أخرى سواء. وابن المنذر من الشافعية اختار رواية الحنابلة هذه. والحق نقول بأن المسألة على التيسير، عندنا من أيسره أفضله، أيسره أفضله، من كان الغسل يسيرا له فهو أفضل، ومن كان المسح أيسر له فهو الأفضل. يعني أحيانا تكون أنت الآن ليست لابس شيء فالغسل أيسر لك فتحسن هذا الأصل يكون أفضل لك، وأحيانا تكون لابس الخف الخفين فبدل أن تنزع تنزع وتغسل فالمسح أيسر فيكون لك هذا الأيسر. لذلك المسألة دائرة على الأيسر وهذا الأفضل، أن نقول أيسره أفضله. هناك بعض أهل العلم وإن كانت مسألة مش الفقه يعني يرى بأن مسألة المسح الخفين من كثرة ما تواتر فيها النقل عن الصحابة أنها تدخل في العقيدة. يعني بعضهم قال إنه اللي ينكر المسح الخفين هذا ممكن يكفر، لأن تواتر الجواز المسح على الخفين النقل عن كثير من الصحابة، يعني تواتر عن أكثر من 40 صحابيين. والحسن البصري يقول يعني حتى حدثني سمعون رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا في نظر لأن الحسن مدلس وهو لم يلقى العدد، بل الحسن لم يلقى إلا سمرة، وفي خلاف من السماع من سمرة إلا في حديث العقيقة. ولكن نقول ونقل أهل العلم أن 40 من الصحابة نقلوا تواتروا ونقلوا على مسألة جواز المسح على الخفين. لذلك تجد في بعض كتب العقيدة عندما يقولون أركان من الإيمان بالله ويتكلمون عن عقيدة السنة جماعة وقالوا المسح على الخفين، فتجد تستعجب إيش اللي أدخل المسح على الخفين في من عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم يرون المسألة متواترة، فمن ينكر هذا كان أنكر شيء متواتر، وهذا دل على يعني يقول حدثني يعني يمكن يقول حدثني ويكون كذبا يعني هو لا يروي عنهم. هو عندك هنا قال حدثهم سبعون من أصحاب النبي، فلو لم يحدثوه كان كذابا يعني. حسن البصري. لا فين أنت عندك؟ أنا قرأتها، هي موجودة في الشرح. أنا ما انتبهت. بعد أنكر الرفض. أنكر الرفض من جواز. قال حسن البصري حدثهم سبعون من أصحاب النبي. لا بس الحسن لم يدرك 70 صحابي. الحسن لم يدرك. ده أصلا الإشكال عند الحسن إنه بيروي عن سمرة الصحابي، وقال هو أدرك سمرة أم لا؟ قالوا هو طبعا صح حديث العقيقة عن سمرة، شيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه أثبت هذا. لذلك شيخ أحمد شاكر يقول لما يثبت حديث العقيقة فأثبت السماع خلاص، ولو مرة واحدة أثبت السماع. ده خلاف طبعا بين المحدثين في سماع من سمرة، لكن بقيت الصحابة لا، ما هو ده الإدراك. هو لم يدرك الحسن البصري بالاتفاق 70 صحابي، يعني النقل هذا فيه إشكال، ما يثبت. أنا قلت له أنا نفسي قرأتها هنا، لكن هو رد عليه قالوا بأن مدلس والحسن لم يدرك 70 من الصحابة. بس عشان يقول لنا حدثني وهو لم يدركهم ولم يسمع منهم. هذا النقل، قال الحسن حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال حدثني وهم لم يحدثوه هو بذلك يكونوا كذبا، لكن مدلس لا يقول كذا، مدلس يقول عن فلان. انا افهم من مساله عن، لكن هذه قلت اثبات التحديث عن من الحسن ل 70، هذه فيها نظر ما لم تثبت، لان حسن لم يدرك 70 من الصحابه اصلا، وهذه تتبعها. فمساله ده النقل عنها دي فيها فيها فيها نظر عن ينقل عنه ذلك. قلنا هو نتعرض لمساله المسح، انتهينا من المسح افضل ام الغسل. طيب نرجع، قال إذا عرفت هذا فلجواز المسح على الخفين شرطان، أحدهما أن يلبس الخفين جميعا على طهارة كاملة، فلو غسل رجلا ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها لم يجز المسح، لأنه لم يدخلهما بعد طهارة كاملة، ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر ثم أحدث قبل أن وصلت الرجل إلى قدم الخف لم يجز المسح عليها، لم يجز المسح، نص عليه الشافعي في الأم، لأن الاعتبار بقرار الخف بالساق واحتج لذلك الذي نريده بأحاديث. يبقى المسألة الأولى، حتى يصح لبس الخفين لابد يلبس الخفين الاثنين على طهارة. يعني إيش؟ يعني ممكن الإنسان يتوضأ يرفع رجله الأولى يغسلها جيد، وبعد أن يغسلها ينشفها فيلبس فردة الخف، ثم يرفع الرجل الثانية يغسلها، وبعد أن ينزلها يلبس الفردة الثانية. هذا لا يصح عندنا، لأنه لم يدخل الخفين الاثنين وقد طهرت القدمين، وسيبين الآن الحديث على ذلك. فلذلك يقول لابد ان اول الغسل يتم للقدمين فيطهرا ثم البس الخفين، فان لبس احد الرجلين طاهره والثانيه لم تكن قد طهرت بعد هذا لا يجيز المسح على الخفين هنا. والعله في ذلك او الحكمه في ذلك حديث المغيرة بن رضي الله عنه كما يقول الآن، واحتج لذلك بأحاديث منها حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال سكبت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، فلما انتهيت إلى رجلي أهويت إلى الخفين لأنزعهما، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين بالمثنى، أدخلتهما الاثنين طاهرتين، فلو أدخل واحدة من الرجلين والثانية لم تكن طاهرة بعد فلم يكن قد تحقق الشرط في الحديث أدخلتهما طاهرتين. واضحة؟ إذن هذا أول شرط، أن لابد أن يلبس الخفين على قدمين طاهرتين. قال والوضوء بفتح الواو أو الوضوء يعني اللي هو يقصده سكبت الوضوء اللي هو ماء الوضوء، فعلل عليه الصلاة والسلام جواز المسح بطهارتهما عند اللبس والحكم يدور مع العلة، يعني هذا بين التعليل لأنه أدخل الاثنين وهما طاهرتان. هذه المسألة قالها الأول، ثم بين لو كان أدخل واحدة قال إن وصلت الرجل إلى قدم الخف لم يجز المسح، يعني لابد تستقر الرجل في الخف مش في الساق، لابد تستقر الرجل في الاثنين في الخف لان الاعتبار بالقرار، فان لم تستقر احداهما فلا يكون قد ادخلهما طاهرتان. ثم قال واصرح من هذا ما رواه الشافعي عن المغيره قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح على الخفين، قلت يا رسول الله أمسح على الخفين، قال نعم إذا أدخلتهما طاهرتين، ولفظ إذا شرط وإن كانت ظرفا. طيب هذه وضحت المسألة، هذه تصريحا في الحديث بأن لابد أن يدخل الرجلين القدمين طاهرتين. الشرط الثاني تفضل. الشرط حاليا فكرة إن لازم الاثنين يبقوا مع بعض، يعني ما هو مثنى قال أدخلتهما طاهرتين. طيب لابد أدخلتهما يعني معا، جئنا أنا ومحمد، مين اللي جم؟ أنا ومحمد مع بعض، شربنا أو شربت اللبن أو الماء الاثنين، فهنا في معية، فقال أدخلتهما طاهرتين. طاهرتين الاشتراك في الطهارة نفسها شكل أن هم وهم لما دخلوا كانوا طاهرتين، مش داخلين في نفس الوقت مش نفس التوقيت، يعني الاشتراك كان في الطهارة على أساس أن أصلاً الوضوء نفسه إحنا بنغسل القدم ثم نغسل الأخرى، فيعني حتى الاثنين ما بيبقوش طاهرين في وقته، يعني إحنا بنغسل كل واحدة الأولى. هو مش هيتحقق أدخلتهما طاهرتين، هو لو لبس الأولى يبقى لما يدخل الاثنين يبقى يتم طهارته، ما تدخلش الاثنين طاهرتين. لكن أنت لا إيش عم بتقول إيش؟ يعني أقصد يعني هو يعني لو أدخلت واحدة ثم الثانية هنا يكتمل، إنما ما مش لازم يكون الاثنين طاهرتين في نفس الوقت. ما هو جاء أتى بالمعية، قال إذا قال أدخلتهما يعني ثنى بهما هما الاثنين، هو كده ما أدخلهمش معا طاهرتين، أدخل واحدة الأولى طاهرة والثانية لم تكن طاهرة. لما أدخل الأولى لم يكن أدخل الاثنين طاهرتين، يعني الأولى ما دخلتش مع الثانية طاهرة. يعني هو لم يكن قد تطهر، مش المسألة مش في اللبس، في يعني يغسل القدم، يعني هو غسل يعني لابد القدمين يكونوا طاهرتين قبل ان يلبس الاثنين، يكونوا قبل ان يلبس الاثنين مع بعض. قبل، مش مهم، مش لازم يلبسوا، ما فيش واحد يلبسه في وقت واحد. ما هو لازم في واحده قبل واحده. لا انا بس يعني مش لازم يكونوا الاثنين طاهرتين قبل ما يلبس. لازم يكون الاثنين طاهرتين قبل ان يلبس الاولى، يعني مش ما ينفعش ان يتطهر الاولى وبعد كده يلبسها. لا لانه لو لبس كده يبقى لبس واحده والثانيه لم تكن قد طهرت. لبس خف في الأولى والثانية لم تكن طاهرة، فلم يتحقق فيها الشرط إذا إني أدخلتهما طاهرتين. أدخلتهما يعني لبستهما والاثنين طاهرتين، يعني وقت ما لبست هو يقصد يقول وقت ما لبست الخفين كانوا الاثنين طاهرتين. دلوقتي لما يلبس الاولى بس اللي طهرت والثانيه لسه، يبقى لم يكن يتحقق فيهم ادخلتهما طاهرتين. لم يكن يتحقق في اللحظه دي، انما لو بعدها بقى تطهر غسل الثانيه والبريبل خلاص في الثانيه خلاص مفيش مشكله. لا بس ما يكونش لبس الاولى. اه ما ده انا اقصد يعني مش فكره ترتيب. هو وقت ما ادخل ما هو... لا ما هو... هو لازم يكون وقت ما ادخل اي واحده من الاثنين يكون الاثنين طهروا. هو اللي انا هساله الان يعالجها ازاي؟ يعني لبس الاولى قبل ان يغسل الثانيه، غسل الرجل الاولى ولبس الفرده الخف، ثم غسل الثانيه ولبس الخف. ما ينشفش رجع بالتنشيف، هو لبس يضبط يرجع يصححها كيف الان؟ ايش رايك؟ فاهمين السؤال؟ خلاص وقع في اللي حدث، لبس الاولى غسل الرجل الاولى ولبس الخف، ثم غسل الثانيه ولبس الخف. قلنا اخطات لم تلبسهما طاهرتين، ايش يفعل عشان يصحح؟ ممكن احد على الغرفه يجاوب ايش يفعل عشان يصححها الان؟ هصحح له المساله. هيقول لك طب انا اخطات عايز اصحح، ايش افعل؟ يعود يغسل الاعضاء. يعني المساله في الغسل ولا في اللبس يا اخو؟ في الغسل. الغسل مفيش فيه مشكله، المشكله في اللبس ولا في الغسل؟ لا ما هو انتوا كده ما ضبطتوش معايا. لا هم يلبسهم تاني، اخلعهم يلبسهم تاني. لا او يخلع الخفين ويلبسه مره اخرى على الغرفه. اريد رد، يخلع الخفين ويلبسه مره اخرى. ايوه لا هو كان يكفيك تقولي هند يخلع اليمنى مش لازم يغسلها. هو ليش يغسلها؟ الغسل صحيح، هو غسل الاولى. الاشكال عندنا في لبس الخف مش في الغسل، الغسل منضبط، هو غسل الاولى صح لبس خف وغسل الثانيه ولبس خف، الغسل لا كلام فيه، هو اللبس اللي خطا. فهو كما قلت بس الاولى يخلع اليمنى ويلبسها مره اخرى يبقى خلاص. ليه؟ اه لان هو مش ادخل وقت ما ادخل اليسرى كان الاثنين طاهرتين ام لا القدمين صح، يبقى اليمنى هي اللي دخلت او اي واحده الاولى يعني المهم هي اللي دخلت وقت من الاثنين ما كانوش طاهرين، فيخلع اليمنى ويلبسها مره اخرى فقط. لكن الغسل لا يعيد الغسل لان الغسل ليس له علاقه، الاشكال عندنا في اللبس، في اللبس فقط. نعم هكذا عشان جزاك الله خيرا، هي نعم هكذا اللي انا نريده الان، نخلع اليمنى فقط ويلبسه مره اخرى يبقى ادخل الاولى عاد الادخال مع وقت ان الاثنين كانوا طاهرتين. احنا الاشكال عندنا ان يكون القدمين طاهروا ثم يلبس بعد كده. طب هل يا شيخنا وضحت خلاص ولا لسه؟ بس رد حضرتك اللي هو السؤال حضرتك لو فارق وقت طويل يعني ما بين لا الغسل ده ما فيش فيه موالاه، الغسل تم، الغسل صحيح. بص يعني خلع فقط يخلع الخف ويلبسه تاني، ما عندناش موالاه، ما دام لسه ما احدث وما مسحش هو على طهاره الغسل. تمام. ويخلع اليمين في اي وقت ويرجع يلبسها تاني يبقى هو ادخل الاثنين طاهرتين خلاص. لان الاولى دخلت والقدمين كانوا غسلوا، والثانيه لما اعادها هتكون دخلت والاثنين كانوا غسلوا. طبعا يا شيخنا ده التصحيح، لو لم يفعل بطل المسح عندنا وبطلت الصلاة والكل يعاد، ده شرط في صحة المسح أصالة. الراجح هو ولا نعم نعم الحديث نعم هذا الراجح نعم. طيب احنا فين؟ يعني هي المشكلة ان هو كان الاول هو لبس أدخل الأولى قبل تمام الطهارة، هو ده اللي احنا نريده، أدخلتهما طاهرتين، هو كده ما أدخلهمش الاثنين طاهرتين، أدخل واحدة طاهرة والثانية غير طاهرة. قال الشرط الثاني أن يكون الخف صالحا للمسح، وهذه طبعا التي فيها ما فيها، احنا سنسير على المذهب الآن. الشرط الثاني أن يكون الخف صالحا للمسح ولصلاحيته أمور. سيصف لنا الخف، شوفوا ضابط المسألة، هم رجعوا للعرف، رجعوا للخف اللي كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أو هم وضعوا الشروط طبقا لما عندهم من عرف، لكن الشرع لم يأتي بشرط من هذه الشروط، لكن ردوا المسألة للعرف المتعارف عليه الخف. فقالوا بذلك. وهذا الذي سار عليه المذهب وغيره من المذاهب الذين قالوا هذه الشروط. قال الأول أن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين، فلو قصر عن محل الفرد لم يجوز المسح عليه بلا خلاف، لأن ما ظهر واجبه الغسل، وفرد المستتر المسح، ولا قائل بالجمع بينهما، فيغلب الغسل لأنه الأصل. إيش الكلام ده؟ عايز يقول الآن أول شرط من شروط الخف أن يكون ساتر لمحل القدمين، لأنه هو بديل عن غسل القدمين، فلا بد أن يكون ساتر. قالوا ليش؟ طب لو مش ساتر هيبقى فيه جزء مكشوف، فالجزء المكشوف لابد يغسل، والجزء المستور سيمسح. فلو أنت غسلت هنا ومسحت هنا سيجمع بين الأصل والبدل، سيجمع بين الأصل والبدل. الصوت عند الأخت مرة لو سمحت. عفوا. فقال لم يجوز المسح عليه بلا خلاف، لأن ما ظهر واجبه الغسل وفرض المستتر المسح، ولا قائل بالجمع بينهما. هي طبعا دي قاعدة عندنا لا يجمع بين الأصل والبدل، وإن كان فيها نظر، لكن هي ما هو عندنا في المذهب يسيرون عليه. زي المسح. ما هو أنت ممكن تشكل عليه بالعمامة، لكن هو ليس إشكال في المذهب. ما هو البعض يقول إيه، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه مسح على عندهم لا يجمع بين الأصل. مسح، ما أنا أقول لك ليش، مسح على ناصية الرأس ثم أكمل على العمامة. هذه ممكن تشكل بها عند الحنابلة، لكن ليس عندنا. ليش ليس عندنا؟ ليش ليس عندنا؟ يعني انت فاهم المسألة؟ بعض يقول لك طب ما انت النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه مسح على الناصية ثم العمامة. انهم يرون بجزء من الرأس. احسنت، ده اللي انا اريده، لان المذهب عندنا يرى بان عندنا بعض الرأس يجزي في المسح، فهنا يرون بان مسح على ناصية الرأس اتى بالاصل، الباقي هذا سنة. فهو لا يلزمه، بخلاف الحنابلة عندهم مشكلة. هنا مشكلة ان الحنابلة يرون بلزوم مسح الرأس بالكلية، وقلنا الخلاف معتبر، وقول الحنابلة قوي جدا واقوى بصراحة، والخروج من الخلاف مستحب في هذه المسألة، لان هذه حاجة للعبادة ايضا، لكن برضو قول الشافعية السند للغة وغير ذلك احنا بيناه خلاص يعني من قبل. لكن اقصد اقول ايش عندهم هنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرأس ومسح بعد ذلك اتى بالغسل والمسح، يعني او مسح الاصل ومسح على، فقالوا اصل وبدل. بس هو ممكن يخرج من الحنابلة ايش؟ ان الاثنين مسح، الاثنين في العمامة مسح، ناصية الرأس مسح، والعمامة نفسها مسح، لكن هنا غسل ومسح. لذلك هو هنا وقعت قاعدة عندنا لا يجتمع الاصل مع البدل. ايوه شكرا. بس بالنسبة للحنابلة لو العمامة تغطي الرأس كاملة يبقى هو مش محتاج انه يمسح اصلا غير على العمامة فقط. اه عندهم يجوز بذلك، نعم يجوز. بس هو الحديث هو اللي عنده فيه مشكلة، لانه الاصل المسح على جزء واكمل. اه فهو ده كله مسح، صحيح العمامة بدل بس كله فرضه المسح. هنا لا، قال المكشوف فرضه الغسل والمستور فرضه المسح، فانت هتجمع من الاثنين غسل ومسح. فقالوا اذا لا يجوز المسح الا ان يكون الخف ساتر للقدمين. برضو يا شيخ، برضو عند الشافعي برضو مفيش اشكال برضو، لان هو مسح برضو في النهايه، يعني حتى لو ده سنه. لا احنا اصلا القاعده دي مش في العمامه عندنا، لان احنا مش بدل، احنا اصلا اكتفى بانه يمسح على الراس، مسح على العمامه ولا ما يمسح هذه سنه، فلا اشكال عندنا فيها، لا تنزل في اصل وبدل. طيب هنا قال الله قال وفي جواز المسح على المخرق قولان للشافعي، هنتكلم عن الخف المخرق اللي فيه خرق. القديم الجواز ما لم يتفاحش، يعني يكون الخرق صغير قليل، لأن المسح رخصة، والتخرق يغلب على في الأسفار، وهو محل يتعذر الإصلاح فيه غالبا، فلو منعنا المسح لضاق باب الرخصة، والأظهر أنه لا يجوز. يبقى القول القديم كان يجوز، ولأنه دفع للمشقة وللعسر، والأصل إن فيها رخصة، فهتضيق في الرخصة التي رخص فيها الله عز وجل، فقالوا يجوز، لكن الأظهر والمعتمد لا يجوز. لما قلناه؟ لأن ما ظهر يجب غسله، ولو تخرقت. يبقى أول حاجة انتبهوا بس دي خلاص، لأن ليش العلة في المنع لان اللي هيتخرج محتاج يدرسل، واللي مش واللي مستتر يحتاج المسح ولا يجمع بين الاصل. هم وضعوا قاعده وساروا عليها، وهذه الاشكال يعني هنا تجد كله هو نظرا وقياسا فيها. قال ولا تخرقت الظهاره او البطانه جاز المسح. يعني لو البطانه اللي في الخف هي اللي تخرقت لكن الظهاره موجوده، قال جاز المسح ان كان الباقي صفيقا. يعني الخرق ممكن تتاكل شويه بعض الطبقات لكن ما زال صفيقا فلا شيء، والا فلا على الصحيح. ويقاس على هذا يعني لو ما كانش صفيق وتاكل يبقى لا يمكن متابعه المشي عليه، وكان ثخينا لا يمكن المسح، والا فلا على الصحيح. ويقاس على هذا ما اذا تخرق من الظهاره موضع ومن البطانه موضع لا يحاذيه. يعني في قطع في البطانه وفي قطع في الظهاره، لكن الاثنين مش قدام بعض بحيث ما يظهروش كان في خرم او فتحه، لا يعني متصورين المساله بجزء هنا وجزء هنا ولا يحاذوا بعض. قال ولو كان الخف مشقوق القدم وشد بالعرى محل الشق، يعني كان الخف اتفتح وخيطه وخيطه بعروات راحوا ادى بعروه بخيط فشقت هذه العرى العروه هذه اللي موجوده شق. قال فبان ظهر مع الشد شيء لم يجز المسح. يعني لو اتفتح من كتر ما بيمشي عليه وظهر الخياطه دي كما يقال اللي فيها العروات ووسعت فظهر الظهر، نعم ظهر ما يستدعي الغسل فلا يهم على القاعده اجتماع الغسل والمسح، وان لم يظهر جاز على الصحيح الذي نص عليه الشافعي. ولو انفتح منه شيء في محل الفرد بطل المسح في الحال، وان لم يظهر شيء لانه اذا مشى ظهرت. يعني اريد ان يقول اذا شيء انفتح في محل القدمين هيبطل المسح على طول، لانه لو مشى عليه سينفتح فيظهر القدم، فبالتالي كل هذه التقيدات حقيقه قيود على انه لابد ان يكون محل القدمين كله ساتر ما يظهر منه شيء حتى يجوز المسح. يبقى هذا الامر الاول ان يستر الخف جميع محل الغسل. هذا كل اللي قاله بطلان المسح لو ظهرت القدم، لو ظهرت انه هيؤدي ذلك، لان احنا عندنا بطلان المسح في الاخر سيبقى من انقضاء المده ظهور القدمين، لو خلع مورد الخف يقتل المسح خلاص. فلذلك هو يرى بان كل ظهور شيء من القدم من محل الفرد سيبطل المسح. الامر الثاني ان يكون الخف قويا بحيث يمكن متابعه المشي عليه بقدر ما يحتاج اليه المسافر في حوائجه عند الحط والترحال، لان المسح رخص لما رخصه صح؟ رخصه انا عندي رخصه عندكم؟ رخصة. رخصة. انا عندي رخصه بس رخصه؟ رخصه لما تدعو اليه الحاجه في لبسه مما يمكن متابعه المشي عليه وهو كذلك، وما لا فلا. هما طبعا هنا الدليل هنا قلنا فقط رجعوا للعرف على ان الخف الذي هو يمكن المشي به، لان هو الخف كان تستطيع ان تسير عليه فيكون سميكا صفيقا بحيث يمكن متابعه المشي عليه. هذا الذي هو الخف عند الفقهاء هذه المسألة. لذلك الأمر الثاني أن يكون الخف قويا. قال الشيخ أبو محمد وأقل حد المتابعة على التقريب لا التحديد مسافة القصر، يعني يمكن يمشي به مسافة القصر تقريبا. وقال الشيخ أبو حامد يقدر بثلاث أميال، والأول المعتمد عندنا بأن قوة الخف يمكن يمشي به مسافة القصر، ولا فرق فيما يمكن متابعة المشي عليه بين أن يكون من جلد أو من شعر أو قطن أو لبد. أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخرق الخفيفة ونحوها، وكذلك جوارب الصوفية التي لا تمنع نفوذ الماء فلا يجوز المسح عليها، وإما لقوته كالمتخذ من حديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه. ليش لا؟ الأولى لأن الماء سينفذ ضعيف يقطع، والثانية لا يمكن متابعة المشي، لأنه قال قوي بحيث يمكن متابعة المشي. واحد جاب خف من حديد هيمشي ازاي؟ طب خف من زجاج لو تصورت يعني المساله هيمشي زي ذلك. هو المساله عندهم ليست الجلد كمان، هو قال هنا شيء مهم، قال الجلد او شعر او قطن او لبد الصوف، لكن المهم ان يكون سميك ويمكن متابعه المشي عليه. فان كان خفيفا رقيقا او لا يمكن متابعه المشي عليه كان حادا كالحديد، هذا لا يكون خفا. وقول الشيء شيخنا، ما هو لو قال سميك مش لازم كل القطن الرفيع، ما هو عنده ضابط الان السميك الذي لا ينفذ منه الماء، وايضا يمكن متابعه المشي عليه. طيب، وقول الشيخ على الخفين يؤخذ منه ان ما لا يسمى خفا لا يجوز المسح عليه. طيب راجع للعرف بان ايش ما يسمى خفا، حتى لو شد على رجله قطعة جلد بحيث لا ترى البشرة وأمكن متابعة المشي عليها لم يجز المسح على المذهب، وقطع به في الروضة والله أعلم. تحكم حقيقة فيها تحكم أيضا في الشرط، على أنه لابد أن يرجع للخف المعهود المعروف. يعني لو جاب حتى جلد ولف بها القدم وتأكد أن هي ليس أظهر منها شيء، أنت بتصور يجيب جلد كده عادي ويلفه ويكون سميك ويمكن يمشي عليه كلفائف اللفائف، لكن هذا لا يسمى خفا، فهذا لا يمسح عليه في المذهب، مع انه كنت حتى تحققت فيه شروط، لكن هو لا يسمى خفا ايضا. يعني هو الشعر او القطن الجفن او اللب ده كان يسمى، ما هو بيصنع منه الخف، هو يكون الماده المصنع منها الخف، ممكن تكون جلد، ممكن تكون صوف، ممكن تكون قطن كما قال اللب هذا اللي هو الصوف او شعر حتى، بس المهم ان يكون مصنع كخف وفي شروط السمك ومتابعه المشي عليه. لكن لو جبت لفافه جلد ولفتها او لفافه صوف ولفتها ولا هي التسخين اللي احنا يعني اللي هو الكلام طبعا الذي ليس عندنا في المذهب اللي هو قاله شيخ سلمة تيمية في هذه المساله، لفائف او التسخين اللي تسمى او ذلك، فهذه ليست بخف فلا يمسح حتى لو منعت الماء. الامر الثالث مش معهود انها تمنع سواء، لا ما هو خلاص هو قيد فوق، هو عايز يقول لك انك لابد، هو مدي قيد قبل كده، لابد لو كان اولا لابد يكون خف بالمعنى، ثانيا من اي ماده من المواد اللي ذكرها الان جلد او او او شعر او قطن، كل هذا لو ينضبط بايش انه يكون في هيئه خف اولا، ثانيا انه لا انه يمنع نفوذ الماء كما سياتي في الامر الثالث. لذلك قال في الصوفيه، لان عندنا المسح على الجورب يجوز لكن لا بشروط الجورب، لان في جاء فيها حديث، فهو لسه الجورب مش هيتكلم عنه الان، هو بيتكلم عن الخف ويتفرع على الجورب في اشكال، لان عندهم الجورب ليه ايضا مسمى معين يعني وليه ضوابط، فهو يتكلم الان ايش على الخف، لابد ان يكون خف بهذه الشروط. فلذلك قال جوارب الصوفيه التي تمنع نفوذ الماء التي لا تمنع لا يصح المسعى عليه. مساله واضحه ايش الاشكال عندك؟ لا خلاص انا طيب، جوارب الصوفيه دي عشان هي مش على هيئه الخف، مع مش على هيئه الخف وتمنع ولا تمنع نفوذ الماء لانه عللها الان. قال الامر الثالث ان تمنع، ان يمنع نفوذ الماء، فان لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على الراجح، لان الغالب في الخفاف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص اليه. رجع للغالب وللعرف ان يبقى هذا الامر الثالث. الامر الرابع ان يكون الخف طاهرا، يعني الماده المصنع منها طاهره. قال ابن الرفع اتفق الأصحاب كافة على اشتراط كونه طاهرا، فلا يجوز على خف متخذ من جلد ميتة لم يدبغ، لأن لابد من دبغ عشان يطهر، يبقى هذا جلد نجس لا يجوز، أو دبغ وتنجس ما لم يطهر لامتناع الصلاة به، وكذا صرح به النووي في شرح المهذب والله أعلم. هذه كلها الشروط التي عندنا في المذهب التي تكلموا عليها في مسألة المسح على الخف. قال فرع لو لبس خفا فوق خف لشدة البرد نظر إن كان الأعلى صالحا للمسح عليه دون الأسفل لضعفه أو لتخرقه جاز المسح على الأعلى دون الأسفل، واضح؟ وإن كان الأسفل صالحا دون الأعلى فالمسح على الأسفل جائز. انتبه لهذا، يبقى خلاص كده هنا جائز على الأسفل. فلو مسح على الأعلى فوصل الماء إلى الأسفل، فإن قصد يعني النية هنا مسح الأسفل جائزا، يعني هو ينتوي يمسح الأسفل بس جاب الماء من أعلى الأسفل، وكذا إن قصدهما على الراجح. وإن قصد الاثنين بالماء إنه يمسح الاثنين جائز، على الراجح يبقى فيه فيها وجه ثاني، لكن الراجح يجوز. وإن قصد الأعلى فقط لم يجوز. يبقى لو قصد إنه يمسح على الأعلى إنه ليس يجوز عندنا فيه المسح لأنه مخرق، لم يجوز المسح هنا. يبقى عنده إما يجوز أن يكون قاصد مسح للاثنين فدخل الأدنى في النية، أو يكون يقصد الأدنى والماء كأنه يأتي من أعلى لأسفل، فهنا جائز. أما لو قصد بالمسح على الأعلى بالنية فلا يجوز. لابس اثنين خف، خف واحد فيه خف، اللي فوق مش صالح مقطع ومش سميك فلا يصلح. فلو مسح من أعلى ما نزعوش ومسح من أعلى، هم قالوا نفرق بين النية، لو مسح من أعلى نيته إن الماء سيصل إلى الأدنى، يعني حتى لو إيش؟ لا لازم يصل، ما هو لابد يمسح. طب نصلي طيب ولا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله؟ كنا في الفرع وقلنا إنه لبس خف فوق خف وشدة البرد مثلا فكان الأعلى صالحا، بينا النية هنا إن كانت النية يمسح على الخف الأسفل فيجزي، إن كانت النية هو يمسح، وهو قلبك انتبه إنه قال يصل الماء فوصل الماء إلى الأسفل في الأول الكلام، لما عشان أنت كنت بتسألني في هذه قال إن كان فلو مسح الأعلى فوصل الماء إلى الأسفل، فإذا وصل الماء إلى الخف الأسفل وكانت نيته إنه يمسح للأسفل أجزأ، كانت نيته للاثنين أجزأ، كانت للأعلى لم يجزئ حتى لو وصل، حتى لو وصل وإن لم يقصد واحدة منهما بل قصد المسح في الجملة أجزأ على الراجح، يعني حتى أقل المسح أجزأ لقصد إسقاط فرض الرجل بالمسح. وإن كان كل من الخفين لا يصلح للمسح تعذر المسح، وإن كان كل من الخفين صالحا للمسح يبقى لو الاثنين ما ينفعش يبقى لا يصح المسح. طب الاثنين صالحين، الأدنى الأول صالح الأدنى والأعلى صالح، أيهما؟ قال ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولان، يعني لو يمسح على الأعلى بس فقط قولان، القديم الجواز لأن الحاجة قد تدعو إليه كما تدعو إلى الخف الواحد، والجديد هو الأظهر عند الجمهور أنه لا يصح، ونص عليه الشافعي في الأم لأن غسل الرجل أصل والمسح رخصة عامة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه، والحاجة إلى خف فوق خف خاصة فلا تتعدى الرخصة إليه، ولأن الأعلى ساتر للمسموح للممسوح فلم يقم في إسقاط الفرد الممسوح كالعمامة، والله أعلم. هذه فيها خلاف حقيقة، يعني هو البعض قال إن الخفين كان لهم حكم واحد، خاصة لو كانوا يعني في المطورات لو كان الخفين متخيطين ببعض فهذا لا إشكال، لكن لو الخفين مش متخيطين واحد أدنى واحد أعلى، هنا على الجديد يرى بأنه لا يمسح على الأعلى. لكن صحيح راجح حتى عند المحققين في مصر قال انه يجوز المسح على الأعلى، القديم كان يجوز الجديد لا يجوز، واضطر ينزع ويمسح على الأدنى. لكن دليله ايش؟ ما هو يريد ان يقول ان الرخصه جاءت في في في الخف الأدنى، حمكم الله، وهي رخصه المسح رخصه عامه وردت في الخف لعموم الحاجه اللي هو الخف اللي بيلبس على القدم على طول، والحاجه الى خف فوق خف هذه خاصه، فقال لا تتعدى الرخصه، لا تتعدى الرخصه الى خف ثاني اليه لان الاعلى ساتر للممسوح فلم يقم في اسقاط الفرد الممسوح كالعمامه، يعني هو يبدا يقول لك ان العمامه لم تسقط الفرد الممسوح. لابد لمسح الشعر، يعني نعم، ولان احنا عندنا في المذهب لابد نمسح اصلا ثم نمسح على العمامة، والسنة وردت ذلك عندنا في طبعا رواية أخرى لو مسح على العمامة، لكن المذهب ده لابد يمسح لأن هو يكتفي بها أصلا. فهنا قال يبقى إذا هو خف واحد، طبعا نعم نعم. قال فرع لو لبس الخف فوق الجبيرة، يعني عنده جبيرة في قدمه فلبس خف عليه فالأصح أنه لا يجوز المسح عليه لأنه ملبوس فوق ممسوح أيضا. هو الجبيرة السنة أن يمسح عليه، هيمسح على الجبيرة ويغسل ما زاد عن الجبيرة. فهو الآن لو لبس الخف على الجبيرة يبقى لبس كأنه خف على خف في الحالة الأولى، يعني لبس ممسوح على ممسوح. فقال لم يجوز المسح عليه كمسح العمامة بدل الرأس والله أعلم. فهو صحيح أن يمسح على الجبيرة ويغسل ما بقى من القدم. لا هيمسح على الجبيرة عندنا ويغسل ما بقي من مظهر من القدم من باقي القدم، لكن لا يلبس خف على الجبيرة. لا يمسح على الخف اللي على الجبيرة. لا يلبس خف على الجبيرة ويمسح على الخف. طيب قال ويمسح المقيم، ندخل بقى في المدة هنا، ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليلهن. اللي هو عندنا لا يمسح العمامة بدل الرأس، أصل العمامة الرأس مسح والعمامة مسح، فأصبح ممسوح على ممسوح. فقالوا لا لا يمسح ممسوح على ممسوح، زيك هو لما أتى بخف فوق خف قال إيش؟ قال ممسوح على ممسوح ما نمسح عليه، والجبيرة يمسح عليها، ولمست عليها خف أصبح ممسوح على ممسوح. كل ده قاسوا على العمامة لأن أصل الرأس مسح والعمامة مسح، فلا يمسح على ممسوح، بخلاف لو كان الأصل غسل والثاني مسح اللي هو الخف الأصلي فهنا يجوز، لأن الرخصة جاءت بذلك. هو نظر أن الرخصة جاءت أن الخف جاء على مغسول فبدل عن المغسول، الرخصة جاءت بالتيسير من الغسل إلى المسح في الخف ولم تأتي في من المسح للمسح، فأصبحت دي رخصة خاصة ما في دليل عليها. لذلك هم أيضا قالوا في العمامة هكذا. قال ويمسح المقيم يوما وليلة قال والأصل في ذلك، احنا قلنا هذه قلنا أصل لا قلنا اشتغلناها، ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليلهن. هنا ابتدي على مدة المسح. قال والأصل في ذلك حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقرأ في شيء من حطه هنا. طيب هذا المؤخر. أرخص للمسافر ثلاثة أيام وليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. قال الشافعي إسناده صحيح. وقال البخاري حديث حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم فلا. رواه النسائي والترمذي. وقال البخاري أنه أصح حديث في التوقيت. وللشافعي قول قديم أن لا يتأقت لأنه مسح على حائل يتقدر كالمسح على الجبيرة، وبه قال مالك واحتج له بحديث أبي ابن عمارة، واتفق الحفاظ على أنه ضعيف لا يحتج به والقياس الملغي مع وجود النص. طيب مسألة المسح نلخصها الآن، مدة المسح. قول قديم عندنا كان في المذهب أن المسح على التأبيد ملوش مدة، مفيش تأقيد، اللي هو ذكره في الآخر أصلا. استدلوا بحديث لابن أبي عمارة قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، قال نعم، قلت يوما، قال نعم، قلت ثلاثا، قال نعم، قلت أكثر من ذلك، قال نعم، إلى أن قال وما شئت. واستدلوا أيضا هذا الحديث كما بينا، والحق الحديث ضعيف، لكن هذا الدليل في القول القديم على أن مدة المسح لا تقيد غير مؤقتة للتأبيد. واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه وارضاه لما جاءه سائل قال مسحت على الخفين، قال كم مسحت؟ قال من الجمعة إلى الجمعة. قال له عمر أصبت السنة. وجه الدلالة أنه رفع العمل للسنة فأصبح هذا في حكم المرفوع من عند عمر رضي الله عنه وارضاه لما رفعوا للسنة كأنه حكم المرفوع. نعم جاء له سائل قال له مسحت على الخفين، قال له كم مسحت؟ قال من الجمعة إلى الجمعة، فقال أصبت السنة، فجعل هذا مرفوعا فأصبح الحكم المرفوع. هذا من الأثر. قالوا من النظر هذا ممسوح والرأس ممسوح، فيأخذ حكم الرأس ويلحق به على التأبيد للتأقيد. وهنا قاس هو قياس ثاني على الجبيرة، قال المسح على الجبيرة ليس له مدة، طول ما الجبيرة موجودة تمسح. فقال إذا كان المسح ممسوح على ممسوح أيضا، قاس المسح على الجبيرة بالمسح على الخف فليس له مدة. ونقل أن مالك له قول في ذلك أيضا. وقيل أن ابن عمر وعائشة لهم نفس القول مع عمر بن الخطاب. القول الجديد هو الصحيح الراجح قياس الرأس، الرأس ممسوح على التأبيد برضه. آه أنت بتمسح رأسك، أنت بتتوضأ وما فيش فيها مدة، هو أصلها مسح، هو عندك قياس مع الفارق، لكن هو قياس الجبيرة ممكن يكون أوجه. الرأس أصل في المسح، وده بدل فلا يقاس البدل على الرأس في الرد عليه، يعني القياس هذا على الرأس ما يستقيم، لكن هو ممكن على الجبيرة يكون عنده واجهة شوية لأن المسح على الجبيرة مش مؤقت، فكانوا على المسح على الخفين. طيب نقول القول الجديد على التأقيت اللي هو المدة 3 أيام بلالهن للمسافر والمقيم يوم وليلة. وطبعا استدل الشارح كما قرأنا حديث صفوان بن عسال، حديث أبي بكرة، وأيضا حديث لعلي رضي الله عنه قال المسح على الخف للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام ولليهن. هذا أثرا، وهذا طبعا أصح الأحاديث. قالوا نظرا أيضا أن الأصل في الرخص أنها مؤقتة، الأصل في الرخص أنها مؤقتة وتزول بزوال العرض، فإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق، والمشقة تجلب التيسير. فالأصل في الرخص أنها تكون ذات توقيت، فلا يمكن أن نقول بأنها على التأبيد. وطبعا الأصرح من ذلك الأدلة التي يعني جاءت صريحة في هذا في هذه المسألة بأن هناك توقيت والحديث ضعيف ولا قياس مع النص كما قال الشارح. الأصل الحديث ابن أبي عمارة حديث ضعيف، فتبقى القياس، والقياس مصادر للنص فلا يصح، والنصوص جاءت صريحة بذلك. أما الرد على مسألة عمر، اجتهاد من عمر ده النهارده، وخلافه علي بن أبي طالب وصحابة أخرى، فهذا لما قلنا بقى هذا اجتهاد من صحابي صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عن عمر عن ابن عمر بيقوله عائشة كمان يقال، ولكن نقول لا حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أما القياس، قياس مع على الرأس، لو قلنا قياس مع الفرد كما قلنا، الخف بدل والمسح الرأس أصل. طيب قالوا ابتداء المدة، هنا بقى أقوال في المسألة بصراحة. قالوا ابتداء المدة، متى تبدأ مدة المسح التي تعد يوم وليلة للمقيم وثلاثة؟ قال حين يحدث بعد لبس الخفين. هنا يبقى إذن ابتداء مدة المسح عندنا متى؟ يعني لبس الخفين على طهارة ولم يحدث، قعد نص يوم طاهر، أول ما يحدث يبدأ العد عند المذهب. أنا سنقرأ هذا. قال وابتداء إذا فرعنا على الصحيح وهو تقدير المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، فابتداء المدة من الحدث بعد لبس الخف، لأن المسح عبادة مؤقتة، فكان أول وقتها من وقت جواز فعلها كالصلاة. ومقتضى هذا التعليل أن ماسح الخف لا يجوز له تجديد الوضوء، لكن قال ابن الرفعة إنه مكروه بلا شك. وقد جزم النووي في شرح المهذب أن تجديده مستحب، وحكى الرافعي عن داود أن ابتداء المدة من اللبس، هذا قول ثاني بس هو مش عندنا، الرافعي اللي حكى عن داود أن ابتداء المدة من اللبس أول ما يلبس، وحكاه النووي في شرح المهذب عن ابن المنذر وأبي ثور، ثم قال إنه المختار لأنه مقتضى أحاديث الباب الصحيحة، والله أعلم. طيب المذهب يرى بأن ليش الابتداء المدة من الحدث؟ قال لأن من الحدث هذا بعد ما يحدث هذا هو الوقت الذي يجوز له استعمال الرخصة، يعني لذلك هم قالوا إيش قبل الحدث لسه، وقال يبقى إذا ليس له تجديد الوضوء، يعني واحد توضأ على القول إن هم قالوا أولا، وطبعا هو ردوا هذا الكلام، لكن خلينا ناخد الضابط الأول، الوقت من أول ما يحدث. ليش من أول ما يحدث؟ قالوا لهذا مظنة استعمال الرخصة، ما هو أول ما يحدث الآن سيحتاج إلى يتوضأ ليصلي، فتبتدي العدة لأنه ابتدأ، لأنه قالوا هنا إيش وابتداء المدة من الحدث بعد لبس الخف، لانه عباده مؤقته من وقت جواز فعلها. متى يبدا وقت الجواز؟ من الحدث اذا اراد ان يتوضا، فيعتبر العد من هم. كالصلاه اول ما ياتي الوقت يبقى ابتدى وقت الجواز، تحسب عليك من اول اما يدخل الوقت الصلاه. فقال اول الحدث يبقى انت تحتاج لتوضا، فتحتاج للمسح للرخصه، فيكون هذا اول وقت الحدث. وايضا كان يريد ان يقول بان الحدث سيلجئه الى الطهاره، الحدث سيلجئه الى الطهاره فيناط به الحكم، فاصبح مجاور واخذ حكمه. يعني الان هو بان يريد ان يقول بان لما حدث الحدث الان مظنت انه يريد الوضوء، فالحدث سيلجئه الى الطهاره، وهو هذا يكون من بدايه الحدث فيحسب من هذه البدايه. والحقيقه استدلوا باثر اخر، بس هو الحديث فيه ضعيف جدا، عن حديث صفوان بن حديث صفوان قالوا فيه زياده، حديث اللي قلناه في حديث صفوان بن عسال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الحدث الى الحدث، وهذه الزياده ضعيفه ما تثبت، قالوا من الحدث الى الحدث. ولكن هذا المعتمد في المذهب، لكن الصحيح الراجح ان النووي له قول، انا ما ادري هو هنا قال حكاه النووي عن ابن المنذر وابي ثور، قال المختار النووي له قول ثاني، وهذا الذي اعتقد هو الصحيح عن النووي، انه قال من يبتدئ المده من اول المسح، وهذا هو الصحيح الراجح، لان هذا هو الصحيح الراجح بان ابتداء المده علاقه الحكم ببدايه المسح، وهذا هو الصحيح، لان المساله انت متى تاخذ الرخصه عندما تحتاج اليها، فعند بدايه المسح تحسب. افترض انت احدثت ولم تتوضا بعد 3-4 ساعات، ما احتجت، اول ما يبدا المسح تبدا استعماله، لان الحكم منوط بالرخصه والحكم منوط بالمسح، فان كان بدا المسح بدا الحكم وهو الرخصه، وهذا هو الصحيح الراجح خلافا للمعتمد هذا، وهذا ترجيح للنووي ايضا خرج فيه عن المذهب، وانه راى بان وقت العد من ساعه ما يمسح. طب شيخ مقتضى هذا تعليل ان مسح الخف لا يجوز له؟ هو لما تجيل وضوء، هم لما يقولوا بان ان تبتدي الرخصه من الحدث معناه انك انت ما تستخدمش الرخصه دي قبل الحدث، معناه انك انت ما دام انت متطهر لا تجدد الوضوء لو كان خف، لا هتمسح الخف، لكن هو نقل بعد ذلك انه لا، الصحيح انه يجوز تجديد الوضوء كما قال النووي. يعني هو يريد ان يقول اذا قلنا بان الحدث الوقت يبتدي من الحدث يبقى قبل ذلك انت مش محتاج الرخصه، انه قالوا هو يبدا الوقت من الحدث لانه في احتياج للرخصه بعد ذلك، طب قبلها انت مش محتاج يبقى لا تستعملها، يبقى لا تجدد الوضوء، كانه لازم القول انه ذلك قال ذلك، يعني قصر على انه المقتضى هذا التعليل ان مسح الخف لا يجوز له تجديد الوضوء، لكن هذا ليس يعني ده مقتضى القول، لكن هو ليس بالقول عندنا، لذلك بين الرافعي. يعني بعد الحادث الشيخنا 15 يعد 15 صلاه مثلا، ده لو مسافر. لا هي مش بالصلاه، هي بالوقت، يعني هو لو مسح الساعه 5 مثلا فجرا معه الى اليوم التالي 5 فجرا الذي يعني مش بالصلوات ايضا. ليست بعدد الصلوات، مش زي القصر. لا مش زي القصر. قصر عند الشافعي عند الحنابلة بقى بعشرين صلاة أربع ليال، ولو قلنا المذهب 3 أيام، لكن أنا أتكلم هنا المدة من المسح مش بالصلاة. افترض أنت مسحت الساعة 11 الصبح وصليت الضحى، خلاص مسحت بالليل الساعة 3 الصبح تصلي قيام ليل، مش هتصلي تاني يوم مش هتوصل للفجر، فهي هذه المدة، هذه ايش المتوعن، هذا خلاف المعتمد ترجيح، وهذا الصحيح، لان هي فيها اقوال، فيها من الحدث وفيها من اللبس وفيها من المسح، 3 اقوال، لذلك هو الرافعي نقل عن داود المدة من اللبس، من اول ما تلبس تتحسب له، وهذا ايضا على ان بداية اللبس هي ايضا بداية امكانية المسح عنده، لكن كل هذا أقوام هو بداية استعمال الرخصة هو الصحيح، هو بداية المسح هو اللي يعد فيها الوقت. انها دي المساله الحكم كله منوط بالمسح وانا لسه ما مسحتش. طب كيف احسب المده؟ هو الحكم داير الرخص على ان انا البسه او الرخص على ان انا عندما احدث ولا عندما امسح؟ عندما امسح، فهذا الاوجه. قال واعلم ان المسافر انما يمسح 3 ايام ان كان سفره طويلا. ترجيح النووي، هو النووي خالف المذهب ورجح ان المده ابتلاء بالمسح، والنووي من علماء المذهب، فاحنا ما خرجنا ايضا يعني، لكن انا بنويت ان ترجيح النووي خلاف للمعتمد وهو الراجح، اقرب حتى النظر، لان المساله ما فيش فيها نص. لكن لما تنظر للمساله الان، الحكم يدور مع علته، والحكم يدور عند الرخصه للمسح، فانا ابتداء المسح، من ابتداء المسح هذه الاقرب نظرا حتى. طيب، واعلم ان المسافر انما يمسح 3 ايام اذا كان ان كان سفره طويلا، وان قصر مسح يوما وليله، ويشترط ايضا ان لا يكون سفره، يبقى خلاص ان كان سفر طويل يعني مسافه قصر. ما هو عندنا قلنا من قبل ان المذهب ممكن تقرا سفر طويل وسفر قصير، هذا كله سفر، ما دام خارج البنيان يبقى سفر، لو كان طويل يبقى عدى مسافه القصر، فهذا الذي فيه 3 ايام. سفر قليل اقل دون مسافه القصر هذا حكم المقيم يوم وليلة. وقلنا بعد 84 كيلو، من 82 3 4 وهكذا الخلاف فيه المرحلتين، قلنا 4 برضو. ويشترط ان لا يكون سفره معصية، لان عندنا قاعدة في المذهب لا تستباح الرخص في المعاصي، انتو خدناها في القواعد، فبالتالي ايضا ان يكون هذا، وهذا قلنا ورجحنا بأن، لكن هذا المذهب والجمهور حقيقة، إن كان الأحناف خلفه، لكن إحنا خلينا هنا. وإن كان معصية كمن سافر لأخذ، كان من سافر لأخذ المكس للضرائب، أو بعثه ظالم لأخذ الرشاء والبراطيل والمصادرة ونحو ذلك، أو كان عليه حق لآدمي يجب عليه أدائه فسافر يعني ليفر من هذا الحق، فلا يترخص 3 أيام. وإن كان سفره واجبا كسفر الحج وغيره أن يترخص يوما وليلة، قيل لا يترخص البتة لأن المسح رخصة فلا يتعلق بالمعاصي، والراجح أنه يترخص يوما وليلة، والخلاف جاري في المعاصي بالإقامة كالمقيم ببلد يأطرح على الناس السلع وأتباعه وكالعبد الآبق ونحوهما، والله أعلم. إحنا مسألة خلاصات هذه على أن نريد أن نتكلم عن أن إن سافر سفر معصية فلا يترخص، والصحيح قلنا أن فيه نظر، إن كان هذه القاعدة عند الجمهور خلاف الأحناف بأن الجهة منفكة، لكن المذهب يرى إن كان يسافر للمعصية لظلم أو فرر من أداء حقوق عليه وهو عنده، أو يعني في مهمة فيها ظلم، كل هذا لا يمسح، كل هذا لا يمسح. لكن قالوا طب يأخذ رخصة المقيم يوم وليلة، قالوا إذا يأخذ رخصة المقيم ويأخذ رخصة المسافر، لأنه أقل أنه مقيم، لأنه لو مقيم مش هتمنعه، يعني لو واحد ظالم قاعد في المدينة مش لان هما وده فيها نظر، لذلك يا مدخوله شويه قاعده قالوا لو مقيم وقاعد في المدينه وبيظلم وبياخد مكس وبيعمل كذا وكذا، هتقول له لا لا تستبيح الرخصه، هيبقى يوم وليله، لذلك هم قالوا عندهم يبقى انا اقل ان ياخد يوم وليله، هياخد حكم المقيم ليس حكم المسافر. الشيخ هو هنا بيقول او كان عليه حق ادائه يجب عليه اداؤه إليه فلا يترخص 3 أيام، وإن كان سفر واجبا كسفر الحج وغيره. هو هنا عطف يعني السفر الحج والواجب على برضو لا يترخص، ده يعني ده أنا فهمه ولا فهم. كان سفر واجب سفر الحج وعمره عليه حق الأداء، نعم يعني حتى هو عليه حقوق وراح يحج، يعني عليه حقوق للناس ديون، وسافر الحج والعمرة بدون أن يستأذن برضو ما لا يعني ما يصح له، علي لازم يستأذن من اصحاب الديون، فسافروا معصيه. يعني عايز اقول لك ان حتى لو لم يكن مسافرا لفعل المعصيه، مش مسافر ياخد ضرائب، مسافر يفعل شيء محرم، لا ده مسافر الحج والعمره وعليه ديون لناس ولم يستأذن، فيكون عاصيا بسفره، فلا ياخذ بالمسح 3 ايام، هياخذ بالاقل يوم وليله. واضح؟ فان مسح لان فان مسح شوف انا خلاف جار في العاصي بالاقامه المقيم ببلد يطرح على الناس السلع والباع، ما قلنا الخلاف في المقيم، لكن الصحيح انه هيمسح خلاص. يعني ايه يعني المقيم ببلد يطرح على الناس السلع والباع؟ ايه يعني بيبيع في السوق، يعني يعني بيبيع السلع بدون ضبط، يعني بيغش بيبيع يفعل ذلك، عبد آبق من سيده ايضا كل هذا، ولكن مقيم في البلد فهيمسح، يعني في خلاف لكن الصحيح انه بيمسح. طيب فإن مسح لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر. قال فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم. يعني مسح في السفر ابتدأ المسح في السفر ثم أقام وصل المدينة أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم. هذه عندنا قاعدة إن اجتمع الحضر والسفر واللي بجانب الحضر حيطة للعبادة مش أنا رايحكم منها. اجتمع حضر وسفر غلب جانب الحضر حيث تطل العبادة. هما عندنا سواء في القصر كمان والجامع أو حتى في الرخص التي هي في مسألة المسح الخفين عشان الوقت نأخذها. قال فإن مسح لأن المسح عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر أو قال فغلب حكم الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي الصلاة لا يجوز له القصر. يعني الآن أعلى السفينة وقف كبر في السفينة يصلي والسفينة يسعى الشط والرجل اللي راح دخل في الركعة الأولى في الظهر أولا لما قرأ بما شاء الله له كانت السفينة مشيت وعدت 80 كيلو طول قرأ بالبقرة طلعت السفينة جريت بالمطور بتاعها وصلت 80 كيلو ده حاجة بسيطة يعني. أصبح مسافرا يتم أم يقصر هنا يغلب الحضر بدأ في الحضر فيتم. طيب كما لو كان مقيما في أحد طرفي الصلاة لا يجوز له القصر. هذه اللي ما ينتهى الآن الحالة دي. وقوله فإن مسح في السفر ثم أقام بدأ المسح في السفر كان في اسكندرية ومسح في مسح في السفر ثم مسح كان النهاردة مثلا نقول مثلا بدأ الساعة 10 الصبح عندك أكثر من حالة. الحالة الأولى إن هو لم يتجاوز اليوم وليلة لسه يعني بدأ مثلا 9 الصبح ووصل وقعد يمسح عمل مشاويره في الإسكندرية وقال أهل القاهرة ورجع بالليل بعد العشاء في الليل هو يقول ثم أقام أي لم يمضي يوم وليلة اللي أنا بقولها هي لم يمضي يوم وليلة فإنه حينئذ يتم مسح مقيم. هو بدأ في السفر لكن وصل قبل اليوم وليلة يتمها مقيم مش يقعد 3 ليالي. طيب وإذا مضى يوم وليلة يعني بدأ المسح في اسكندرية الساعة 9 الصبح وبات صح الصبح ركب وجي وصل 12 الظهر في القاهرة عدى يوم وليلة من 9 الصبح لتاني يوم 12 أو 2 الظهر عدى اليوم وليلة. هو كان مسافر ما عندهش مشكلة لما عدى اليوم وليلة ودخل مقيم لابد هنا قال يشفى أكثر في السفر فيستأنف المسح. يستأنف يعني يعيد يستأنف يعني المسح بطل خلاص لما دخل مقيما خلصت المدة لأنه أصبح مقيما فيستأنف المسح يخلع بقى ويبتدي يغسل ويستأنف مسحا جديدا مسح مقيم طبعا خلاص. اسكندريه تعتبر حضر برضه لا سفر يعني هو الان من اهل القاهره وسافر اسكندريه يعني الحضر اللي هو الحضر المقيم بلد الاقامه بلد السفر بلد اللي هو سافر اليه ده المقصود. والقاعده اضبطوها ديت انها تنفعنا في حاجات كتير. اذا اجتمع الحضر والسفر غلب الحضر حيطة عندنا في المدى يعني السفر المسح هنا مش شرط هو يخلع ويغسل تاني يعني اللي هو على لا لو خلاص ما هو مسح احدث او مسح يبقى لابد الان يخلع ويتوضا وضوءا بالماء رجليه واحدث طيب. طبعا ولما مسح اكيد احدث خلاص المده خلصت فعليه يتوضا وضوءا جديدا ويلبس على القد على الطهرتين استئناف يعني هنا المقصود استئناف مده جديده يعني استئناف المسح يعني من اول وجديد نفس الشروط. طيب وقالوا فان مسح هل المراد مسح كل الخفين ثم سافر أم مسح في الجملة؟ وتظهر فإلى ذلك إذا مسح إحدى رجليه في الحضر ثم مسح الأخرى في السفر هل يمسح بمسح مقيم أم مسح مسافر؟ والذي جزم به الرافعي أنه يمسح مسح مسافر قال لأن الاعتبار بتمام المسح. هذه مسألة مهمة أيضا يعني مسح رجل في الحضر ولسه ما ابتداش ومسح الرجل الثانية في السفر ازاي متصورة يعني هو الفقهاء ما بيترك شيء متصورة مسح رجل واحدة لبس ومسح قدم رجل ولسه ما مسحش التاني اتشغل وراح ماشي مسح الثانيين ده اشترط هنا الثواب يعني. لا تقصد الموالاة مفيش. فهو قال هنا ايش؟ يمسح مسح مسافر لانه نظر لاعتبار تمام المسح. المسح تم امتى؟ في السفر. فيمسح مسافر وقد وقع في السفر. وقال انه صحيح المختار ان يمسح مسح مقيم لتلبسه بالعباده في الحضر. هو الخلاف هنا هل العبره ببدء العباده ام بانتهاء العباده؟ والنووي مشى على القاعده لانه غلب الحضر على السفر. لا الف العكس، لو كان في السفر وراجع فبدأ في السفر والرجل الاولى وفي الحضر الرجل الثانيه خلاص هيبقى حضر الحضر برضه. اه بقول لك ان الاجتماع سيغلب الحضر على السفر. يعني تظهر ليك في مسائل اخرى في القصر ما جاتش لسه معانا. اذن عليه هنا الظهر وهو لسه ما خرجش من المدينه، وصلى الظهر في الطريق او في البلد الثانيه، يصليها قصرا على انه مسافر ولا يصليها متما على انه بقى انه ادرك الوقت هنا؟ بس اتركوها الان انها تاتي، خلينا في عشان ننتهي بس من الفصل. طيب فرع، ولو شك المسافر هل ابتدا المسح في الحضر او في السفر اخذ بالحضر ويقتصر على يوم وليله، يرجع لليقين ويترك الشك وياخذ الادنى. كما لو شك الماسح في السفر او في الحضر في انقضاء المده فانه يجب الاخذ بانقضائها. شك المده انتهت ولا لا؟ يعني واحد الان هو ناسي وابتدى، وبتحصل هنا كتير مع بعض الناس، وانا ابتديت المسح امتى؟ الساعه 5 ولا الساعه 3؟ في صلاه الظهر ولا في صلاه العصر؟ ياخذ بالادنى، ياخذ بالمستيقن به. قال فرع يقول ثلاثه على طول. فرع اقل المسح ما ينطلق عليه اسم المسح من محل فرض الغسل في الرجل من اعلى الخفين. هنا هيئه المسح، كيف يكون المسح عندنا من الرجل من اعلى الخف؟ فلا يجوز الاقتصار على المسح على اسفله ولا على عقب الخف ولا حرفه، ويجزئ المسح بخرقه وخشبه ونحوهما، ولو قطر الماء على الخف اجزاه كما في مسح الراس، والسنه ان يمسح اعلاه واسفله، ولو كان عند المسح على اسفل خفه نجاسه لم يجز المسح عليه. طبعا هذه كيفيه المسح عندنا، السنه عندنا في المذهب ان يمسح على الظاهر وجزء من الباطن. الاصل عندنا على الظاهر وجزء من الباطن، وجزء من الباطن كده يعني كده. اه ياخد جزئيه من عند الارق من عند الصوابع هكذا، او كمان من ورا من قدام من عند العقب كمان من ورا، يعني قدام كده ياخد جزء من تحت الصوابع ومن الخلف تحت الـ الـ الـ الـ عند العظمتين كده من الجزء ده. نعم هذه السنه عندنا في المذهب، لكن يجزئه ان يمسح الظهر فقط ولا يجزئه ان مسح الباطن فقط او مسح الـ الـ الـ الـ الـ القدمين من العظمتين. السنة وردت، هو هنا ما ذكر السنة جاءت من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الظاهر والباطن، وده اللي استدل به المذهب عندنا والشافعي، لذلك المذهب يرى الظاهر والباطن خلاف للجمهور، واستدلوا بهذا حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الظاهر والباطن. والثاني عندنا في المذهب، هذه معتمد في المذهب، الظاهر والباطن، والثاني الظاهر فقط. واستدلوا بحديث سند صحيح عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخف باربعه اصابع فقط. ولذلك لي قول اخر لعلي قال لو كان الدين بالراي او بالعقل لكان مسح باطن الخف اولى من ظاهره. لذلك هذا القول الثاني ان المسح من الاعلى. لكن عندنا المعتمد في المذهب ان يمسح من اعلى، لكن لا يلزمه الأدنى الباطن، لا يلزمه، لكن لا يجزئه المسح الباطن ولا يمسح الظاهر. ثم بين لو كان في المسح، لو كان في الخف نجاسة في الأسفل لا يجد المسح عليه، لابد أن يتطهر. من اعلى الخف يا شيخ نقصد من امام يعني عند الاصابع؟ نعم كل الظاهر هذا من اصابع الى اسفل. نعم الى الخلف يعني. طيب القضاء المدة ويقتل المسح. قول تاني بس على ضعف كف سداله بقول علي ولا ايه؟ اه سند عن علي. هو ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر الخف. هو الحق اللي موقوف عن علي صحيح. وفي ضعف عن المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح موقوفا عن علي. والحديث الثاني اللي هو قلناه بتاع لو كان الدين بالرأي لو كان المسح على الخفين أفضل أعلم. قال ويقتل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانقضاء المدة وما يوجب الغسل. طيب ويبطل المسح لجواز المسح غايات، فإذا وجد أحدهما بطل المسح، منها إذا خلع خفيه أو أحدهما أو انخلع الخف بنفسه أو خرج عن صلاحية المسح عليه لتخرقه أو ضعفه أو غير ذلك، فإنه لا يمسح. والحالة هذه إذا كان على طهارة المسح، لأنه بوجود ذلك وجب الأصل وهو الغسل. وهل يلزم استئناف الوضوء او غسل الرجلين فقط؟ قولان: الراجح غسل القدمين فقط. طيب انا هوضح دي واسالكم سؤال يبين انتم مذاكرين اللي فات ولا لا. اولا الان هو قال، وطبعا هذا كله على المذهب، في نظر، احنا الان ماشيين على المذهب فقط، لكن في نظر في بعض المسائل لو ممكن نبقى لاحقا نبينها بالراجح، يعني حتى من شروط الخف. طبعا انا ما اشرت لقول ابن تيميه الا سريعا لمساله النفائف والتسخين وقول الذات الرقاع وغير ذلك، قد ثبت انه مسح عليه. فهذه فيه نظر كبير في مساله الشروط التي سرعة لمساله الخف، لكن نقول الان قال بانخلاع الخف يقتل الوضوء. يعني لو خلع الخف سواء بنفسه او برجل خلع الجورب، خلع الخف او انخلع منه او تخرق او ضعفة بحيث أنه لا يستطيع المسح، كل هذا بطل المسح. لكن هو بشرط إيه؟ أن يكون قد تم المسح عليه. يعني لو هو حصل كده وكان متوضئ لسه على طهارة القدمين بالغسل وانخلع منه، لو لبسه تاني لا حرج، مش احنا قلنا يلبس الخف تاني ما لسه على طهارة الغسل. لكن هذا كله لو كان على طهارة المسح، لأنه قال هنا إذا كان على والحالة هذه إذا كان على طهارة المسح، لأنه بوجود ذلك وجب الأصل. لما انكشف العضو وانخلع الخف وجب القسل هنا، لأن ظهر الممسوح. هو أصل المشكلة عندنا في المذهب كلها إيش؟ لو في الخف المخرق والجورة، إنه لما بيظهر جزء يجب فيه الغسل مش هيجزئه إلا الغسل. فلما انخلع الخف الآن أو تخرق أو اتقطع أو هو وقع يعني اتشال من نفسه حتى، ظهر إيش؟ الجزء المحتاج إلى غسل، فلابد يغسل خلاص. لذلك هو قال هنا إيش؟ لو كان هذا على طهارة المسح فالظهر يجب الغسل. ثم قال طيب الآن اللي عايز يغسل القدمين، هل يغسل لما يخلع يغسل القدمين فقط ولا يعيد الوضوء؟ مبنية على إيش هذه؟ أحسنت، مبنية على الموالاة، مبنية على الموالاة. مبنية على الموالاة. من الجديد قلنا الموالاة إيش؟ سنة، فبالتالي يغسل القدمين، والقديم الموالاة شرط يستأنف الوضوء. واضح؟ طيب ومن انقضاء مدة المسح، فإذا مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر بطل مسحه واستأنف لبسا جديدا، كما في الابتداء لحديث أبي بكر وصفوان رضي الله عنه. يعني بانتهاء المدة يبطل المسح. طبعا هذه أيضا فيها خلاف ثاني المذهب، بمجرد انتهت المدة، يعني جيت الساعة 3 وانت كنت ماسح، حتى لو انت على وضوء انقضت، ما تصلي، انقضت الطهارة، هذا على المذهب، انقضت المدة فبطل المسح حتى لو كنت ما زلت على طهارة. فهنا ده يبطل المسح بذلك وتنقضي المدة. الجديد انا رجحنا القديم وان المولى شرط كان في الغسل يا شيخنا، فرائض الوضوء، وقلنا في الغسل ايضا، بس قلنا فرائض الوضوء المولى هو ذكرها هنا في الماتن، على الجديد سنه، وقلنا القول القديم انها شرط، واستدلنا بحديث خالد بن معمدان. غسل ولا يا شيخنا؟ ها لا معدن مفيش مولان ايش معدن ان معدن الغسل مفيش مولان لا قلنا الغسل مولان كان الوضوء المذهب على السنية السنية انتوا تريدون المذهب على السنية والوضوء عنده المولاة على السنية لكن قلنا المولاة في القديم كانت شرط الغسل ايوه انا قلنا المولاة مثل على القديم على على المذهب سنية لكن احنا قلنا لما رجحنا المولاة شرط في الوضوء على القول القديم بحديث خالد المعدان قلنا ايضا المولاة ستكون في الغسل مش قالوا الغسل ان كل عضو واحد شيخ الترتيب اللي تقصده الترتيب في الغسل غير واجب لكن في الوضوء واجب ركن الترتيب هو الوضوء يفرق الغسل لكن المولاة قلنا من رجح المولاة شرط في الوضوء ستكون شرط عنده في الغسل لكن لو المذهب كما قلنا بالسنية طيب انقضاء المدة لما تنقضي المدة بطل المسح قلنا انقضت المدة بطل المسح ويستأنف مسحا جديدا طبعا على الخلاف بقى هيستأنف مسحا جديدا أيضا يغسل القدمين ولا يتوضأ كما قلنا فين في الخلاع الخلاع المسح المسح طيب قال ومنها أن يلزم الماسح الغسل يبقى ما يوجب الغسل الشرط الثالث الذي يبطل الغسل لأن الحديث صفوان قال لا ننزع خفافنا إلا من جنابة يعني إن أصابه جنابة باحتلام أو ببطئ أو غير ذلك لابد هنا ينزع خلاص بطل ليش قال الحديث صفوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ولو تنجست رجله في الخف ولا يمكن غسلهما فيه وجب النزع لغسلها فإن أمكن غسلها في الخف فغسلها فيه لم يبطل المسح يعني داس على عزكم الله شيء في نجاسة فدخلت النجاسة إلى قدمه فتنجست القدم إن أمكن وضعها في ماء أو صب الماء عليها فتطهر فلا يخلع ولا إشكال لكن إن لم يستطع إلا أن يخلع فخلع فهنا تنقض المدة ينقض يبطل المسح ليش لخلع قال فرع إذا كان الشخص سليم الرجلين ولبس خفا في أحدهما لا يصح مسحه فلو لم يكن له إلا رجل جاز المسح على خفها ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلها فلبس الخف في الصحيحة قطع الدرمي بأنه يصح المسح عليها وقطع الغزالي بالمنع هذه بينا واضحة؟ لا طيب قلنا رجل عنده احنا بينا مسألة الرجلين لا لازم يلبس الاثنين على طهارة طب واحد عنده رجل واحدة خلاص هيلبس خف واحد عنده رجل سليمة ورجل عليلة وما بين عليه قال ايش ولو كانت احدى رجليه عليلة بحيث لا يجب غسلهما يعني عزكم ربنا يعافيكم مقطوع منها الشيء القدم فخلاص هو الان هيلبس الخف على السليمة فسقط عن عن الـ عن الـ عن العليلة فلا يجب فلبس الخف بالصحيحة قطع بانه يصح المسح عليها طيب ده اخر الكلام في الباب ما سبب مسح الباطل ما الدليل اه نعم الدليل قلناه حديث ما انا قلت استدلوا بحديث للحديث المغيره فيه روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الظاهر والباطن في روايه في حديث المغيره انه مسح على الظاهر والباطن فاستدل المذهب والشافعي على المسح على الظاهر والباطن لكن كما قلت الباطن على السنيه على استحباب لا ليس على الوجوب لكن لو ترك الظاهر ومسح الباطن فقط طبعا في بعض يعني هذه الروايه التي تعلق بها الشافعي وان كان طبعا خلاف المذهب القديم يقولون بالظاهر فقط لكن هذه الروايه التي تعلق بها الشافعي روايه احدى روايات المغيره على ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الظاهر والبطن صحيح يا شيخ صحيح انتظر عشان انا ممكن اكون محققه هنا والله يعني تحتاج أراجعها حتى أفصل لك فيها طبعا احنا حديث المغيرة والله عندي في الملاحظات ان الهوامش عندي ان انت جزاك الله خير شايف انه عامل ايش عامل هو سهم حديث ضعيف الرواية دي ضعيفة. اللي مسح الظهر والباطن. مسح الظهر والباطن. يعني أنا طبعا قديم جدا هذا الرصاص. ان انا كاتب حتى الاحناف يقولون بثلاث اصابع والحنابلة يقولون بالمسح من اعلى فقط لقول علي اللي احنا قلناه. والشافعية انا المذهب اتوا بحديث لكن الحديث ضعفه بعض اهل العلم ضعفه اهل العلم ذلك الصحيح انك تمسح على الظهر لكن انا قلنا المذهب ليش قال بذلك. نعم. طب شيخ المسألة الأخيرة اللي فرع إذا كان شخص سليم رجلين ولابس خوفا في أحدهما لا يصح مسحه. ما قلنا بقى اللي لازم يلبس الاثنين مع بعض. لازم يلبس الخوفين مع بعض. هذه اللي تكونها في الأول. لذلك أنا سألتكم تفهمينها وتقولي لا. دي لابس خوف إن هو يعني إن هو يمسح واحد وبعدين التاني بعدها. يعني. نعم هذه هي المقصود. ثم ال التعليل بين الجنس علينا هذه آخر الكلام. الحمد لله انتهينا كده من. شيخنا الجزئية بتاعت يعني المسح اللي هو ال. هل ابتدى المسح في الحضر او في السفر انا مش فاهم يعني المشكله اللي فيها ابتداء المسح فين في الحضر او في المشكله انك انت هتاخد انهي مده اذا ابتديت المسح في الحضر طيب ثم سافرت تاخد حكم المسافر فتفضل تمسح 3 ايام يلاليهم ولا خلاص من اول ما ابدا الرخصه يا شيخنا ده الراجح يعني من أول ماشي ما هو مسح مش انت ليك الحضر ده مش محسوب انا لسه لا مسح ازاي مسح مش لبس مش المده بتبدا من المسح انا مسحت في الحضر بس دي مسح مقيم طيب جاي ما هو ده الخلاف بقى سافرت مسحت الظهر سافرت رحت اسكندريه هقعد في اسكندريه يومين انا الان في اسكندريه مسافر هل امسح 3 ايام لان حكم المسافر ام امسح حكم المقيم هنا الخلاف فهو قال يغلب الحضر ما دام بدا في الحضر لانه بدا في الحضر طيب يبقى فهمت فايه هياخد يوم وليله ويستأنف واحنا على المذهب لو بدا في الحضر او في السفر هنغلب لا لو بدا في السفر وظل في السفر يبقى 3 ايام لكن لو بدا في السفر ورجع للحضر يبقى هنغلب الحضر هيكمل يوم وليله بس كان اقل يكملها كان زاد يقتل في وقتها اول ما يدخل لابد يغسل والعكس عندنا بدا في الحضر معاه غطي يوم وليله في السفر وبعد ذلك يستأنف نعم شيخنا هنا يقول فإن أمكن غسلها في الخف فغسلها في الخف فغسلها نعم مش ده معناه ان المياه ممكن تتخلى الخف يعني ممكن تصل داخل رجله هو عايز يقول انه ممكن يفتح مثلا لو كان لي زي ما تبقى عندكم سوستة او شيء في الخف الجلد مثلا هيفتح الماء ليدخل ما هي اصلا مش كده يبطل بقى الشرط اللي هو شرطه في الاول ان وصول المياه لل او تخلل المياه يعني لو تنزلت رجلهم في الخف ولم يمكن غسلهما فيه وجب النزع لغسلها وإن أمكن غسلها في الخف فغسلها يعني ممكن يفتح الخف لا مش هينزع لا ما ده مش تخريق يعني ممكن يفتحه انت يعني دققته أو في الدنيا معايا طيب هيفتح الخف ويصب ماء هيفتح الخف ويصب ماء هيوسعه بقى شويه كده هيوسعه يعني هو هيوسعه عشان يصب فيها ماء لا شفاعيه يا شيخ ماشي ما انتوا ما شاء الله مش شفاعيه بس هم الفقهاء كلهم كده مش شفاعيه الفقهاء ما بيسيبوش حاجه عشان ما هو ده الفرق بين دراسه الفقه مذهب عموما يعني مع الفقهاء غير دراسته مع الحديث يعني ان هو بتشوف التفريعات كلها هذه والشروط مش هتجدها في الحديث يعني هذه تفريعات من الفقهاء لكنها من السنه يعني من الاحاديث فهو يقول اذا قدر يفتح ويصرق ويدخل الميه يغسل ما في شيء وتطهر طيب في اسئله على الغرفه عايزين الراجع الراجح بقى لاحقا عشان بس الوقت خلاص وبعدين حتى بقى تضبطوا المذهب لان الكلام في المذهب ممكن بعدين بقى نقول يعني انا اشرت مساله الخوف فيها كلام ده ف حتى خلاص يعني الوقت يكفيك النهارده كده 7:30 قول طيب جزاكم الله خيرا اقول قولي هذا واستغفر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك